ومن قام فضل الشيخ ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صحيح، ثبت هذا في الصحيحين أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وزاد أحمد وما تأخر، ولكن هذه الزيادة اعتبرها كثير من أهل العلم أو عدوها شاذة. لكن هذا أيضا يدل على فضل الله عز وجل وعلى كرمه وبره بخلقه جل وعلا، فمن وفق لقيام ليلة القدر زيادة على هذا الأجر أن الله تعالى يغفر له جميع ما تقدم من ذنوبه جميع. نعم جميع، فيخرج من رمضان كيوم ولدته أمه صافيا نظيفا أبيضا. أي فضل هذا؟ أي جود هذا؟ جود الله وفضله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا العمل الصالح، ونحمده جل وعلا على ما من وتفضل من هذه الأعمال وهذه المواسم، ونسأله عز وجل أن يرزقنا وجميع المسلمين الإخلاص في القول والعمل فيما نأتي ونذر. نعم. طيب فضل الشيخ، ذكرت أن في ليلة القدر نزل القرآن، والمعلوم فضل الشيخ أنه نزل منجما مفرقا. أهل العلم يقولون بأنه أنزله الله عز وجل جملة واحدة في ليلة القدر، نعم، ثم بعد ذلك أنزل منجما حسب الوقائع والأحداث والأسباب. إلى أين نزل فضل الشيخ؟ إلى السماء الدنيا. نعم. ثم بعد ذلك نزل مفرقا منجما حسب الأحداث، لكنه أنزل جملة واحدة، أنزله علام الغيوب، أنزله الذي يعلم السر الأخفى جل وعلا وتقدس. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذه الليلة لها ثواب عظيم وأجر كبير، متى وقتها؟ أولا في الحقيقة نجد أن الصحابة حينما نقرأ في السيرة، نعم، نجد أن الصحابة كانوا يهتمون بطلب هذه الليلة ويتحرونها، وكانوا يكثرون من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام أي ليلة هي، ولكنه لم يبين لهم عليه الصلاة والسلام من أجل أن يجتهدوا في جميع الليالي. فجماعة من الصحابة رأوا في المنام أنها ليلة 27، فقال صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني توافقت على أنها ليلة 27. وهذا في الحقيقة مما يرجح أنها ليلة 27 كما ذهب إلى ذلك كثير من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم قد تواطأت أنها ليلة 27، فمن كان متحريها فليتحرها في ليلة 27. هذا من باب التحري لا من باب اليقين، فأحرى ما تكون في هذه الليلة. لكن جاء في حديث آخر أنها في أوتار العشر، نعم، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحروها في العشر الأخير من رمضان، وذكر الأوتار، والمقصود بالأوتار هي واحد ليلة 21، نعم، ليلة 23، وليلة 25، وليلة 27، وليلة 29. فأحرى ما تكون في العشر الأواخر، وأحرى ما تكون في أوتاره، وأحرى الأوتار ليلة 27، وقيل ليلة 21 أو 23. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديدها، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في كتابه العظيم فتح الباري، ذكر أكثر من 40 قول. وهذا يدل على أيضا عناية أهل العلم بهذه الليلة وتحريهم لها، وذلك لفضلها. فالاهتمام بهذه الأمور حقيقة مطلوب من جميع المسلمين، فالاهتمام بهذه الأمور في الحقيقة مطلوب من جميع المسلمين، واجب أن يهتموا بمواسم الخير، مواسم العبادة، ويسألون عنها ويجتهدون في طلبها، لأن في الحقيقة هي الباقية وهي التجارة الرابحة. حقيقة بعض الناس للأسف الشديد تجد يجتهد في بعض الليالي دون بعض، اجتهد في ليلة 27، يعني تقريبا هذا يعني يفرط في طوال العام وفي الشهر أيضا، حتى إذا جاء ليلة 27 تجده في المسجد، وتجده يعني يحرص على القراءة والقيام وكذا، ولا شك أن هذا نوع من أنواع التفريط. شهر رمضان أيام معدود ولياليه قصير، تمر مرا سريعا، وهذا مجرب، ولذلك ينبغي للعاقل الفطن كيس الذي يريد ما عند الله عز وجل أن يجتهد طوال الشهر. نعم. لأن من العلماء من قال بأن ليلة القدر تتنقل في أيام الشهر، فحتى لا يفوت هذا الفضل، مثل ذاك الرجل، نعم، الذي سأل عمر بن الخطاب قال: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، ما هي الصلاة الوسطى؟ قال: صل الصلاة كلها تدرك الوسطى. نعم. كذلك من أراد أن يدرك ليلة القدر يحافظ على رمضان كاملا، على رمضان كاملا يدرك ليلة القدر بإذن الله عز وجل. أما أنه يفرط طوال الشهر. نعم. أما أنه يفرط طوال الشهر ثم يأتي ليلة 27 يجتهد. ويقول يجتهد فيها، وربما ذهب إلى المسجد الحرام ثم يرجع عائدا إلى المعاصي والمنكرات والذنوب، فهذا لا شك أنه لعب واستهزاء. لعب واستهزاء، والله تعالى لا تخفى عليه منا خافية. فرصة للإنسان أن يرتبط بالعبادة وبالخير وبهذا النبع الفياض من الأجور ورفعة الدرجات، وأن يرتبط بطاعة الله عز وجل. نعم. فرصة له أن يدرك هذا الليلة فيكتب مع المرحومين لا مع المحرومين. نعم. المقصود بأن هذه الليلة يشرع فيها تحريها لأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاده لأمته أن يتحروها، وأيضا اتباع لمنهج الصحابة فقد كانوا يتحرونه. الأمر الآخر أنها في العشر الأخير على القول الراجح، وآكدوا العشر الأخير أوتاره، وآكدوا الأوتار ليلة 27 وهي تتنقل. نعم، كما جاءت بذلك الأحاديث. الأمر الآخر أن الإنسان يسن له أن يعتكف في العشر الأخير من رمضان لأجل إدراك ليلة القدر. لأنه إذا اعتكف انصرف عن الدنيا، عن العلائق والعوائق التي تعيقه عن الطاعة وعن القربة. فالمعتكف يكون في خلوة مع ربه عز وجل، وانفراد عن الدنيا وعن المشاغل وعن الأشياء التي تسبب له انصراف قلبه وعقله عن ربه عز وجل. هذا هو المشروع، لا كما يفعل بعض المعتكفين أنهم يستغلون الاعتكاف في السمر واللهو والقيل والقال والكلام الذي قد يضرهم ولا ينفعهم. طيب فضل الشيخ، هل ليلة القدر أوصاف تعرف من خلالها؟ في الحقيقة أن ليلة القدر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأوصاف أو العلامات التي تدل عليه، من ذلك أن ليلتها بلجة باردة هادئة ليس فيها يعني صخب. وأيضا صبيحتها تشرق الشمس أو تطلع الشمس ليس لها شعاع كالطست كما جاء في الحديث الصحيح، يعني بمعنى أن الإنسان إذا نظر إليها لا يتأثر، يراها كأنها خالية من أشعتها. هذه من الأشياء التي ذكر. وقيل بأن سبب ذلك نزول كثرة نزول الملائكة إلى الأرض، فتذهب أشعة الشمس أو تخف كثرة الحركة ما بين السماء والأرض من نزول الملائكة. أيضا فضل الشيخ لا يرمى فيه بنجم. صحيح، أيضا ثبت بأنه لا يرمى فيها بشهب. أما ما يذكره العامة من بعض الخرافات يقولون بأنه لا تسمع فيها نباح كلاب، أو أن الأشجار تتدلى أغصانها إلى الأرض وغير ذلك، فهذا في الحقيقة يعني من البدع التي زادها الناس على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأوصاف المذكورة واضحة، وهي أن صبيحة الشمس في صبيحتها تطلع ولا شعاع لها، ليلتها بلجة باردة لا يرمى فيها بشهب، فيها هدوء وسكينة. فيها هدوء وسكينة. أما يقول أن تنفتح السماء ويظهر ضوء، هذا كله خرافات. هذا كله خرافات. نعم. طيب فضل الشيخ، إذا أدرك المسلم ليلة القدر ماذا يدعو؟ عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، وهي من الفقيهات، لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من ذكر ليلة القدر قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا الحديث يدل على فضل هذا الدعاء في ليلة القدر. الدعاء عموما طبعا، لكن أفضل شيء يقوله المسلم في هذه الليالي هو أن يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يجتهد ويكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. طيب فضل الشيخ، هل الدعاء في ليلة القدر مستجاب؟ والله أنا لا أحفظ في هذا شيء، لكن المسألة أعظم منها، وهو إذا وفق لليلة القدر فقد وفق لأمر عظيم. ولا شك أن الصائم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه له دعوة مستجاب، فالصائم له دعوة مستجاب عند فطره وحال صومه. ولا شك أنه حينما يقوم الليل فقد جاءت النصوص تشير إلى أن الله تعالى يستجيب لمن يدعوه ويغفر لمن يستغفره، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ذلك كل ليل. وهذه الأيام هي مظنة إجابة الدعاء، هي أشرف الليالي وأعظم الأيام، فهي مظنة إجابة الدعاء. فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء في هذه الأيام وفي هذه الليالي، فإنه بإذن الله عز وجل يستجاب له. ثابكم الله فضل الشيخ، في بداية هذا اللقاء لو تبين لنا فضل صلاة التراويح. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا، وأسأله عز وجل أن يتقبل منا ومن سائر المسلمين الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال. بالنسبة لصلاة التراويح ولقيام الليل في رمضان، له فضيلة عظيمة ومزية كبيرة، ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث فيه دلالة على أن من قام رمضان، والقيام المقصود به هنا الصلاة، إيمانا واحتسابا غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه. وهنا الملاحظ بأن المقصود برمضان قال بالقيام قال: من قام رمضان، فيه إشارة إلى أن من قام بعض رمضان فلا يدخل في هذا الأجر وهذا الوعد الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن يكون ثمة عذر، إلا أن يكون ثمة عذر. أما إذا لم يكن عذر فقام بعض رمضان وترك البعض، فلا يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يدخل تحت هذا الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وبالنظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حرص على قيام رمضان، وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حرصوا على قيام رمضان، فكانوا يحيون الليل بالقيام والنهار بالصيام وتلاوة القرآن وسائر الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل. طبيعة الحال الأصل في قيام الليل أنه مشروع ومحبب، فالله تعالى امتدح الذين يقومون بالليل، قال عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولكن يتأكد القيام في واقع الأمر ويكون الأجر عظيما الثواب كثيرا بإذن الله عز وجل في رمضان، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وظهور ذلك منه، ولفعل الصحابة وتجميع عمر الناس في صلاة التراويح، فكانوا يقومون الليل أغلبه أو كله رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. طيب فضل الشيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إيمانا واحتسابا من قام رمضان إيمانا واحتسابا؟ نعم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب، فلا يقوم رياء ولا يقوم سمعة، وإنما يقوم إيمانا بالله واحتسابا للأجر. ونلحظ بأن هنا وردت يعني إيمانا واحتسابا منصوبان على الحال، أي مؤمنا محتسبا، مؤمنا بالله طالبا للأجر والثواب منه سبحانه وتعالى، لا يريد غير ذلك. هذا هو الواجب على المسلم. أما أن يذهب المسلم لصلاة التراويح حتى يقال أنه يصلي التراويح ويصلي القيام، أو يقال والله ذهب عند فلان أو ذهب عند كذا، فهذا يراجع الإنسان فيه نيته. ولذلك الواجب على الإنسان أن يقوم الليل إيمانا بالله عز وجل محتسبا الأجر منه سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نيته قدر استطاعته، فإن الأعمال لا تقبل إذا داخلها شيء من مسائل الرياء أو مسائل حظوظ الدنيا أو غير ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذا بقوله إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا. فليتنبه المرء لهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر.